كتاب آداب السفر باب استحباب القرود يوم الخميس أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. متفق عليه. ففي رواية في الصحيحين لقد لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه. اما بعد فهذان الحديثان فيهما دلاله على تحري خروج السفر صباح الخميس اذا تيسر وان يكون مبكرا كاسا من النبي عليه الصلاه والسلام، فانه في الغالب كان يخرج يوم الخميس في اسفاره فيكون صباحا. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها، ومن الاخر بورك لامتي في بكورها. وكان صخر الراوي الغامدي يتعاطى التجاره ويبعث تجارته في اول النهار فاثر وكثر ماله عملا بهذا الحديث. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم التبوك يوم الخميس وكان يحب ان يفعل ذلك، ربما خرج في غير الخميس لأن خرج حجة الوداع يوم السبت. فالحاصل أن يومك أفضل إذا تيسر، وإلا فبأي يوم خرج لا بأس، يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو الجمعة أو لا بأس، لكن إذا تيسر يوم الخميس صباحا فهو أفضل، لأنه هو الغالب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحث على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وسيرته عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن الأحوال تختلف، قد تدعو الحاجة إلى السفر آخر النهار وإلى الشرف في غير الخميس فيخرج متى دعت الحاجة إلى الخروج. لكن إذا تيسر لكم أن يكون السفر يوم الخميس صباحا فهذا حسن. نسأل الله العافية. يا شيخ أحسن الله إليك، كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث أنس عند الإمام أحمد أدرج أن الأرض تدور بالليل؟ فالمعنى يعني هو أول النهار وإذا الليل يسري، ما في منافسة.